أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو مستور، يقول فيها: يذكر أن أهل القبور يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليزدادوا من العمل الصالح، فماذا نفعل نحن الأحياء في هذه الحياة، وما هو العمل الصالح الذي يتمناه أهل القبور، وجزاكم الله عنا خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة سؤال أخينا أبي مستور عن العمل الصالح، أحسب أنه سؤال جيد وسؤال مهم، لأنه أولا ربطه جزاه الله خير يعني المصير، أن أهل القبور يتمنون الرجوع ليزدادوا من العمل الصالح. يقول: فماذا نعمل نحن الأحياء؟ أحسنت، هي سؤال مهم جدا. العمل الصالح في ديننا واسع جدا، ويكفي في ذلك نصان. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، وقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأعمال طبعا فيها أعمال بدنية، أعمال لسانية، أعمال قلبية، فالعمل واسع يا حفظك الله، واسع جدا. بل إذا كان العلماء عرفوا العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أنا أحسب أن هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الأعمال البدنية، الأعمال اللسانية، الأعمال القلبية. فالعمل واسع جدا، من فضل علينا فعلا أنه يعني كل ميسر ما خلق له. هناك من يفتح عليه في العلم، هناك من يفتح عليه في الدعوة، هناك من يفتح عليه في بر الوالدين. حينما قال يفتح عليه في بر الوالدين، بمعنى أنك تلاحظ أن الأبناء ليسوا على درجة واحدة في برهم لأبائهم وأمهاتهم، فإذا فتح الله عليك في بر الوالدين فتمسك بهذا. بعضهم يفتح عليه كما قلت في الدعوة، بعضهم يفتح عليه في السعي على الأرملة والمسكين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأرملة والمسكين: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم يعني يصلي، كالقائم لا يفطر، أو قال كالصائم لا يفطر، أو قال كالمجاهد في سبيل الله. فإذا كان الناس يعني تتعلق بالصلاة وحق أن يتعلقوا بها أو بالصيام، الساعي على الأرملة عمله يوازي هؤلاء، يوازي مثل القائم الذي لا يفطر، ومثل الصائم الذي لا يفطر، ومثل المجاهد في سبيل الله. وعلى كل حال يعني الأعمال واسعة جدا، أولها طبعا المطلوبات الأصلية من الإيمان بالله عز وجل وملائكته، وهذه إن شاء الله الحمد لله يعني المسلمون يعني يعتقدون بها، ولكن كل إنسان يستحضرها، وخاصة الإيمان بالله من حيث حبه وتعظيمه والخوف منه والتعلق به وعظم الرجاء فيما عنده والخوف من وعيده. وكذلك الصلاة لوقتها، الحفاظ على الصلاة يا إخواني لوقتها، إن كان النساء في بيوتهن وإن كان الرجال في مع المسلمين في مساجدهم، فالمحافظة على الصلاة من أعظم الأعمال الصالحة، وخصوصا الصلوات الخمس. طبعا الحج لمن استطاع وفي حسب الأحوال، البعد عن المنهيات الفسق والإثم، بر الوالدين باب واسع يفتح الله عز وجل على من يعني وفق أن أحيا والديه وبقي حيين، واجتهد أن يلزم ركابهما ويلزم قدميهما. معلوم أن من أظهر مظاهر البر الطاعة لهما وخفض الجناح والأدب، رفع الصوت والبعد عن الإيذاء والإنفاق عليهما والقيام على خدمتهما، وهذا باب لا ينتهي. فالجهد في سبيل الله بشروطه، الحب في الله والبغض في الله، هذا من أعظم المقامات، وهو أمر قلبي. يعني لو أنك يعني فحصت قلبك مدى حبك لإخوانك المسلمين، وتحبهم لله، تحبهم ما فيهم الخير، يعني تكره المعاصي، تكره المنكرات، كل عمل صالح، مع أنك لا تبذل شيئا بدنيا، هذا أمر قلبي. قراءة القرآن، سواء إن كنت حافظا أو كنت في السيارة أو كنت في المسجد أو كنت في البيت، يكون لك ورد. المداومة على الطاعات وإن قلت، قد يكون لك تصلي من الضحى، تلازم صلاة الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ما يفتح الله عز وجل عليك. أعظم الأعمال الصالحة أداء الأمانة، يعني القيام بالمسؤوليات، سواء مسؤوليات بيتية، مسؤوليات وظيفية، مسؤوليات تجارية، مسؤوليات علاقاتك بالمسلمين، علاقاتك بالناس، علاقاتك التجارية، هذه كلها أمانات. القيام بالمسؤولية من أعظم الأعمال الصالحة. فلا تظن العمل الصالح مقصور على غني مثلا يوقف مسجد ولا يبني مسجد، أو غني يضع ماء بارد أو يكفل اليتيم، هذا خير، هذا نعم طيب، لكن الأعمال الصالحة لا لا لا ليس لها حدود. أنت بقدر ما يعطيك كل ميسر لما خلق له، حب الناس، العفو عن الناس، الصدق في الحديث. ولو تأملت قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا، ما أعظم من هذا. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، بمعنى أنت تجتهد أنك لا تقول الحق، والشيء الذي لا تعرفه تجتهد أنك تتحرى فيه ولو أخطأت. ما دام أن الله علم منك أنك تحريت واجتهدت هذا كافي، لا، وتكتب صديق، فالصديقية مفتوحة يوم القيامة، والصديقون هم الذين بعد الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فأنت يا أخي ممكن أن تبلغ الدرجة الصديقية في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فالأعمال الصالحة واسعة حفظك الله، النفقة في سبيل الله، أنواع الإنفاق، فقراء، مساكين، يتامى، محاوج، بناء مساجد، طباعة مصاحف، كتب إسلامية، نفقة على الأهل والأولاد، النفقة على الأهل المقدمة، وأعظم أجر، أعظم من النفقة على المساكين ولا على فقراء المسلمين في بلاد الأقليات، في بلاد الفقر. في القضية نفق على أهلك، ترى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني دينارا أنفقته على نفسك ثم على أهلك وأفضل. وقال في سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي حتى ما تضعه في فم امرأتك أو في فم امرأتك، فالذي حتى ما تنفق على أهلك وعلى أولادك الدماجور. فالأعمال الصالحة حفظك الله واسع جدا. إن كان فيك يعني ضعف فليسلم المسلمون من لسانك ويدك، حاول تكف. إذا كنت يعني فعلا ما عندك ما تنفقه، ما عندك ما تقدمه، كف الناس لك، تعين صانعا كما قال، تصنع لأخرق، تدعو الناس من شرك. فعلى كل حال العمل الصالح حفظك الله واسع واسع جدا، أعمال بدنية، أعمال لسانية، أعمال قلبية. ويكفي فعلا أن ينعقد قلبك يا أخوان على حب الله عز وجل، وحب رسولي، وحب القرآن، وحب إخوانك المسلمين، وحب خير لهم، وتحب في الله وتبغض في الله، وتجتهد في نفع المسلمين قد ما تستطيع. ووفقك الله وجزاك الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك كريم منكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج أيضا، هذه المستمعة أم عبد الله، سودانية مقيمة بالمملكة، تسأل تقول: فضيلة الشيخ، زوجي لديه عمل في جدة ويريد أن يعتمر بعد أن ينهي عمله، مع العلم أننا نحن مقيمون في الرياض، فهل نحرم من الميقات وجزاكم الله خيرا؟ جزاكم الله على هذا السؤال، وهذا السؤال يكثر الحقيقة، يكثر بالناس، وخاصة الحمد لله يعني في هذه بلاد الحرمين الشريفين، سواء كانوا من المواطنين أو كانوا من المقيمين، ولله الحمد ميسر لهم في خاصة في أيام العمرة أنهم يأتون ويذهبون ويجون، الحمد لله على الأمن والأمان وعلى الخير. ولهذا يكثر هذا السؤال، وخاصة إذا كانوا يأتون لأغراض أخرى، يعني ليس الغرض متمحض للعمرة، وإنما ولهذا الأخت تقول إن زوجها يعني اللي يعمل في جدة ويريد أن يعتمر بعد أن ينتهي من عمله. ولهذا نقول إذا كان عازم على العمل والعمرة جميعا، يعني فعلا وهو في الرياض عاقد العزم على العمل والعمرة، فالذي أراه أن يحرم للعمرة من الميقات طبعا إذا تيسر، أو بعد ما ينتهي من عمله يذهب إلى الميقات، أن يعني إن شاء أن يقدم العمرة ويحرم من الميقات وينهي العمرة ثم ينتظم في العمل الذي ذهب إليه، أو لا مانع أن يذهب إلى عمله في جدة وبعد ما يعني ينتهي من العمل يذهب إلى الميقات اللي هو لقر المنازل السيد، ما دام أنه عازم على الأمرين، على العمل وعلى العمرة. أما إذا كان عازم على العمل فقط والعمرة هذه يعني إما أنه متردد فيها، وإما أنه يعني بمعنى حسب الظروف، يعني قد تطول مدة العمل، قد يثقل العمل، قد يعني بمعنى أنه لا ليس عزمه كعزم العمل، فهذا الذي يظهر لي أنه عندما يعني بمعنى أن عنده نوع تردد أو يقول حسب الظروف، فالذي يراه أن هذا يحرم جدا لأنه لم يكن عاقد العزم الشديد على والعزم الأكيد على العمر، فهذا يحرم من جدة إذا كان هذا فالتردد عنده. أما إذا كان عازم مؤكدا فكما قلت في الصورة الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمد اليمني يقول في سؤاله: أثابكم الله، وقع خلاف بيني وبين زوجتي حتى خرجت من بيتي إلى بيت أبيها، فقلت: حرمت علي كما حرمت مكة على اليهود، فجادلوني وقلت حرمت علي كأمي. وبعد أيام وقع خلاف بينها وبين أبيها فطردها وراحت عند أختها، وجئت أنا فأرجعتها إلى بيتي وحصل بيننا جماع، أفيدونا ما هو الواجب علينا؟ أولا يعني أنت أخطأت في التصرف وأخطأت في تأخر السؤال، كان ينبغي أن تبادر السؤال من حين ما وقع منك هذا. أول تصرف هذا غلط، أنا أوصيك وأوصي إخواني وأخواتي أن يحفظوا بيوتهم ويحفظوا ألسنتهم ويحفظوا، ليس لأي غضب أو أي مخالفة أو أي اختلاف يأتي الإنسان بالكلمة، سواء بالطلاق ولا بالتحريم ولا يحرم ولا هذا، ما وضع الطلاق ولا وضع الظهار في يد الرجل لأنه أحكام ولأنه أصبر ولأنه أثبت. أما التعجل هذا يا إخواني يهدم البيوت ويشتت الأسر، ولهذا أنت أخطأت الحقيقة في أمري، كما قلت أخطأت في تصرفك هذا ثم أخطأت في تأخر السؤال. على كل حال الذي يبدو لي أن الذي ظهر منك هو ظهار، لأنك قلت حرمت عليك أمي، فهذا ظهار، وأخطأت أيضا حينما جمعتها. أولا عليك أن تمتنع عن زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة طبعا، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين قبل أن يتمس وتعتق، وغالبا قد يكون عتق رقبة غير موجود لكن قبل أن يتمس، وكذلك أو تصوم شهرين متتابعين قبل الجماع، فتتوقف حتى تصوم الشهرين المتتابعين، ثم بعد هذه كفارة الظهار إلا أن تستطع. وهذا طبعا المفتي لا يستطيع يقول لك، أن الاستطاعة ترجع إلى تقديرك، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، ما تستطيع صيام شهرين متتابعين لظروف صحية ولظروف كذا، فإنك تطعم 60 مسكينا وينتهي، وهذه هي كفارة الظهار. أما جماعك الأول فأنت مخطئ، وأرجو لعله إن شاء الله تعذر لجهلك، لكن الآن كانت تتوقف حتى يعني تكفر كفارة الظهار على نحو ذكرت لك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه هي المستمعة أم عبد المحسن تقول في سؤالها فضيلة الشيخ، هل تقتل الجماعة نحو الثلاثة بقتل المرأة الواحدة إذا قتلوها عمدا؟ نعم، الذي عليه جماهير العلم والصحيح أن الجماعة تقتل بالواحد إذا اجتمعوا على قتل، سواء كان المقتول رجل أو امرأة، فإذا تعاونوا جميعا على قتله فإنهم مقتلون، يكون كل لهم دخل في قتله ولم ينفرد أحد، وهذا عليه جماهير أهل العلم. ولا حقيقة يعني حتى سياسة شرعية لا يسع كما يقول أهل الإسلام إلا هذا، لأن في ذلك منع الجريمة التي قد يتواطى عليها الجماعة من أجل أن يضيعوا أو يضيعوا حقيقة دم هذا المقتول، ومعلوم أن عمر قال لو تواطى عليها صنعاء لقتلتهم بهم جميعا. فنعم الاثنين والثلاثة وغيرهم فإن تقتل الجماعة بالواحد، لكن على كل حال هذه فتوى، لكن الجزم وهذا عند القاضي هو الذي طبعا يبت في هذا من حيث يرى القتل حصل ولا ما حصل، وهل الجميع اشتركوا ولا ما اشتركوا نوع الاشتراك، إنما الفتوى العامة هي هذا، لكن الحكم الذي يصدره في هذا هو القاضي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين رمز لاسمه بالأحرف ألف حاء ميم، له مجموعة من الأسئلة. من أسئلته يسأل، ما حكم من يقول لزوجته أمي أو يمة أثناء اتصاله بها وذلك من كثرة حبه لها، هل هذا يدخل من ضمن الظهار؟ جزاك الله خير على هذا السؤال، وهذا بالفعل يعني يحصل. أولا يعني أشكرك على لطفك مع أهلك، وهذا مما ينبغي أن يتواصى عليه أهل الإسلام. لعل في السؤال السابق اللي قبل هذا كان فيه أخونا هداه الله كان يعني غضوبا، وكان يعني تصرفات يعني قد تؤثر على على على بيته وعلى قيم بيته. أما أنت هنا بالفعل يعني ينبغي شأن لطيفا، ولا سيما إذا نظرنا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيته، فأن يكون لطيفا وأن يقول الكلمات الودودة لأهله، هذا ليس ضعفا. لا تظن أنك حينما تكون تأتي بكلمات الرقيقة لأهلك وكلمات الودودة وتبادل الكلمة المشاعر الحسنة، هذا يعني من مقاصد الإسلام ومن أدب الإسلام. إن قلت لزوجك فعلا يعني يا أمي لا طبعا تريد تكريم وشفقة ورقة ومحبة، فجزاك الله خيرا، ولا يعد ظهارا، وهذا يحصل يعني كثير من الذي يعني الرجال اللطفاء والظرفاء والذين يقدرون لأهلهم مكانتهم، ولهذا إن شاء الله يعني هذا لطف وبر وصلة، ولا يعد ظهارا ما دام قصدك هو التكريم وقصدك الاحتراق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال ثاني يسأل يقول: ما حكم من يتمتع بزوجته في أي عضو من أعضائها أثناء الحيض؟ يجوز الرجل يتمتع بأهله وأهله كذلك، كما قال في عشر الله كان الرجل يأمرني فأتزر وأنا حاض فيباشرني. فالرجل في أثناء الحيض له أن يستمتع بكل بدن زوجته ما عدا الجماع، وكذلك أيضا هي تستمتع ببدن زوجها ما عدا ما كون الجماع. فالأمر في هذا واسع ومباح، وهو من العشرة ومن المعاشرة. المعاشرة تعني لا شك طبعا أن يتمتع كل واحد بالآخر. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث يسأل عن حكم من يشتهي زوجته عند اتصاله بها حتى يستمني أفتون مأجورين. لا حرج في هذا، يعني لا شك بعض الناس يكون عنده، قد يكون عنده يعني حساسية أو شيء، فإذا كلم أهله بالهاتف أنه فعلا يعني قد يحصل أنه ينزل أو كذا، فأرجو لا حرج على كل حال. إنما قد يقال يجتنب أن يعبث مثلا بمذاكيره أو شيء بما يشبه العادة السرية، هذه لا. أما مجرد يعني بالفعل الحديث وحصل يعني الإنزال فهذا لا حرج، لأنه يتكلم كلاما مباحا مع أهله، وكلامه وأن يتلذذ بأهله في مخاطبتهم والاستماع إليهم، وكذلك هي أن تتلذذ بسماع صوت زوجها، فهذا من الأمور المباحة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالأحرف صاد ألف ألف، يقول: أسأل هل يجوز أن أكلم خطيبتي قبل الزواج أم لا؟ أيضا هذا السؤال يكثر الحقيقة. أولا الأصل الجواز طبعا أن يكلمها لا مانع، لكن أولا يعلم أن الخطيبة أجنبية، الخطيبة أجنبية ليست زوجة ولا شبه زوجة، لأنه ما دام أنه لم يتم العقد فإن الخطيبة أو المخطوبة فإنها أجنبية وهو أجنبي منها. لكن أن يكلمها كلاما للحاجة وللمصلحة وللمفاهمة وليس فيه فتنة ولا يجر إلى محرم، فهذا أرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيه. قد يستحسن يعني أن يكون يعني عندها أو ما تكون يعني خالية وحدها حتى لا يؤدي إلى أن يقعوا في محظور، لكن إذا كلمها لحاجة ومفاهمة ومزيد يعني مصلحة للعقد فأرجو لا حرج، مع كما قلنا ابتعاد عن الفتنة أو ابتعاد عن الريبة أو ابتعاد عن الخضوع بالقول، لأنه كما قلت أو الخلوة، لأنه كما قلنا المرأة المخطوبة والخطيب كلاهما أجنبي من الآخر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع طارق صديق موسى سوداني من قرية الشيخ طلحة وهو مقيم، يقول: والحمد لله بمكة المكرمة. سؤالي: هل الصلاة في أي مسجد في مكة المكرمة مثل الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة؟ الذي طبعا يظهر والذي يعني نراه أننا ممن يرى أن مكة كلها حرم، يعني ما كان داخل حدود الحرم فإنه حرم، والصلاة فيه مضاعفة بمئة ألف صلاة. مسجد مكة وحتى البيت، حتى المنزل منزلك في مكة فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فريضة أو نافلة. لكن الحرم أمشي الحرام يزداد فضله من حيث السعي إليه، ومن حيث قدمه، ومن حيث أيضا مشاهدة الكعبة، ومن حيث كثرة الجماعة، كل هذه أمور يتضاعف فيها الفضل أكثر من غيرها من المساجد الأخرى أو الأماكن الأخرى. لكن مئة ألف صلاة هذه في مكة كلها، سواء كانت في المساجد أو كانت في البيوت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل بكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.